مشاتية هذا الانتباه مش عن جماعة مشاتية كامل كل ما طاقمكم هنا من الثلاثية نعم كما تري ميوار سيفيتي ميوار ما شطوري نعم الكتاب كميسة طاقة ربيزة من شو الحمد لله الثلاثية جنتون ما دفيتها مشتون مشتون يعني شو نصر ما تقول ميوار سيفيتي çünkü diyor şey Priştine diyor. Diyor şey on Khamenis. Diyor şey Podujevs i Lopi da ki. La Podujeva. Diyor şey on Peşevs. O Guliyet Hadidit vet vet. Kto sen sen fale po. Diyor şey ma kadet ma mo diyor to. Ay yaş tanevi yaş sivet kryn hin jama inshallah. Nështalë para njeve hinë, se na jemi në shobë një kjogas. Hinë shobë. Ajo është i Podujevs, zëqirja pramin, edhe ajo është i Podujevs. Oshë në shëriot, oshë në vit tret, oshë në shëriot. Së më bjerë. Ja Allah. Bismillah. Që ta dy jam dytë të tohës, se tos njën jesh në shëriat, si vjetë ka një shëriatin, jetër jesh në thanevije e krymë, si vjetë këtaj. Edhe kjo është i kumanohës, a? Edhe kjo është në shëriatin, dhe pare në bashkë ma ta. Edhe kjo është i komunës Prishtinës, i katum nga tjumat Prishtinë, është në ndave në vitë dytë, si vjetë. O në mirë. E që është, e nga këtë që nga madhvogli t'jemë. E që nga kretë, pare një të mdaj. نعلم الدين إن شاء الله إن شاء الله كود دون ميانيس في عالم داش والله سينا ستين نقيم في دي لازم شون ممور بلد بوا تقوتو ستين شخام ريت بوا ديشم كوكوش ايتك اكتا وندوكتا وندوكتا e nuk deshim ku me janis për para. Une, na i shkru ma ty pak dëfar pytjeve, këta që jenë shëjot, këta ju ndërshën mësjeret shëjotit. Këta që jenë hadith, këta dojnë hadithit. Këta që jenë dave, këta lypin për dave. A mu për mdojë këtë muhe, edhe qashtë të muhoj për më dhe vendimin tonë, na jemi tonë të atje, dhe mundë të kësot, me mleket shqiptare tje. Faktikisht islamizmi është i tonëve. Neve kemi shalla me marë, qëka të mujnë me marë për këtuj, qëka të mujnë me marë, elëm qëka të mujnë me marë ti, e më shkurë me shprajë në shalla që atje, të na. Vazifja juve që kja është? Që kjo është? Ja, belli hu arni u elu e. Këti, nu hadisit? Qa është do? Belli hu arni u elu e. Qa është do? Këtë nu hadisit? Po. Taj. E, na, ma shumë drumë nështë me dvejt pa atjehen për të namë në mësuhu në shka. E vetë një që doni, po, në ju e keni një dërës, një vazife, ore e kam një vazife qeter. Vazife juve me vetë, vazife juve me nga gjohatë, kur të dine në gjohatin, kur së dine, së dine. E këta fjerë jenë marë për Kuranit, që të thëtë, fësëllu ahme dhikri, in kuntum la ta'lamun. Hadisi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thot men su'ila an ilmin fa katamahu ulhima yawm al-qiyama bil jawab min Allah. Fa ju a keni bërsh tash me vetëm, na a kena bërsh me na gjohapin. Ju kur vetëni si më thonë që përdi i veç harapëshe, dëjra. Si i thoni shumë. Në marrëshin. Të këllë në hërta arabi, në anë në thamë. Këllë në anë mënkin në tërgjimë alejmë. Alë dhe i majë thamë. Alë dhe i në anë në thamë. Alë dhe asfer alejmë të tërgjimë alejmë. Sahirë. Na përke më hapë shqipë, a di pëse puna shqipë? Se e larabit nuk puna që se morë vërshë, dhe na të shkaf kemi mëzhu që me morë vërshë, a? A mua përnë në ki, përshamu në përkomarat edhe me incizuar. Që trokë, unë me alëshu përshamu dikush me një të na, veç me një fjallë tina, arabisht këmë forë gjithë ditën, kërë nga trokë atyre, mujë me morë për tina që ka forë arabisht, shqip shmuj me nxon mun, ashtë ashtë dhe ke nxon, Allahu alem, a e nxon mun e her. Allahu alem. Edhe për të mërru fe luha, طبعا تتكلموا فيها يكون افضل ممكن هذا الشريط يذهب لهنيك نعم نعم نعم انا قلت هذا الحمد لله تفهموني ما ناخذ نفس المسائل ما شكون سينا سوتين يا دوما في الانتام دوما تمام هاي قلنا كو كو كو بيتن ديش تمهان شي وظيفة يوه في مبيت الدائرة رابشة فنشي كم عروة نشو كم مكان مفهول دائرة السؤال واسعة جدا لكن دائرة الجواب ضيقة لأن هو كما قال تعالى وما أتيت من العلم إلا قليلا لكن مبيت كدش بيت لكن جواب بوت مكويتوه بوت مفعول ما علم يا مجهد فرشكت سبب يو دائرة يوهش أمار أمار كديني بيتني أولا وركب جواب حاضر ينقل جواب يستطن الله أعلم أقول رجع اسمح لي لو يحدث هذا السؤال أولا طبعا في اللغة اللي بتكلم فيها ثانيا بالعربي ويكون جوابك سهل في اللغة هذه حتى السؤال يعني لو سمعوا إخواننا مثلا العرب يعني طبعا ممكن يكون مثلا نفس السؤال مسؤول يعني لكن شوف أنفس هؤلاء إخواننا هذا اقتراح جيد لكن مو وقته نعم هذا يحتاج إلى فراغ وجلسات نعم وهذا لا يتاح لنا نعم نحن كما نعلم رح نسافر اليوم نعم. للعمرة نعم. إن شاء الله إن شاء الله لذلك اقتراحك الان مؤجل فالك كلمه الفول نا شو شدنا لتي فات ممكن ني بنيرات يا شو شتيم بونا نا يم شطار نيزن يوغوسلافي تاش يوغوسلافي اشت فيا اشتو اليا كور دار مونت من موي دار تاتون اتا كاتليك تاتا بريتن الانا تون فو باقا شوم اشتيت يوش كومونيست اتا قاقا نشا سانا كوكو بسوات نا بريك قاقا ناشتا نوا ناشتا ديكونا فيش ماشي اشت ديريا ماشي është me drejgja, me sigurin është edhe këniti, në Prishtinë është me drejgja, që në qëtë veç, dhe më thonë, hëgjallarë dalin për shumë. Po, elhamdulillah. E, mirë, dhe i dikun, të nëshri pëmorem edhe libra për shtetëve arabe, të në diçka pëmorem, diçka pëbojmë, për kryin edhe fakultetin e sen. Amo, dhe na, më shumëti, po na bon na pan lidh pun di shasene nashta që dikun edhe këtu pihasin ka pak adin pijojm ka pak po atje të na përbohet pun e modhe po na shkon shumë ku për na hajn ato edhe na obomës marveshje ma shumë di na ka mor menja edhe me shëgjallarë po bon me sulemos ta po për shemu për me vlud të na po ka shko të ju në rabi me vludi me ishe për na kalzojnë edhe profesorat pak na për idhomi për asizna po po të më të kaldu për të nasë, nështë po këmë qepë shumë më morë për tije, po nuk po di sa e njeti punën. Po. Të na ka njerë që kur në gjami shkon, nuk gudzën më shku, për i që medit. Ka njerë që e dënë dhejnë, po... Se nuk gudzën? Nuk gudzën më shku, se më shemull për marë më shku në gjami, a to e qesin për punë. Po. Me qita të për punë, hip shka ose hip aj vlaj, hip në pozitat. Shka më bërë shamë, laj, nështë të vesë, në me vludu da gudzën marë, vinë na i me vludu dhe vinë na i farë të bimë, aje të të na gati që, në shumë të në rasteve, gati që dëbishme jëmë dyqysh, dikuj për mërmenja që ashtu, dikuj na që po vinë për e rabije, ko për thënë, zbën heq, që aje vidatke, e për që të më shpaj. Hëtë më rrë shumë. في مسيرة رشب بيدن مئس ما رأين تيخاء والحرابشة ما خلي لكن

وراح الإسلام المصفى من كل بدعة. فإن شاء الله هؤلاء يكونون نواة لمثل هذه الدعوة الطيبة. لأن أيضا الحمد لله العصر روح العصر نعم يساعدهم الناس الآن، يعني ما عاد صاروا يهتمون بما كان يهتم في العصور الأولى، التعلق مثلا بالخرافات أو التعلق روح العصر تنفيها. فروح العصر معهم، وحب الناس للحقيقة، وحب الناس للبحث، وحب الناس للمناقشة، وحب كل هذه عوامل مساعدة إن شاء الله. ربنا عز وجل يوفقهم إن شاء الله، وأهم شيء يخلصوا في العلم لله عز وجل حتى يكون الله معكم إن شاء الله. الله وعلى صالح وقال إن شاء الله. إني أجلس وأستمتع، لكن أعملكم شاي. أعملكم شاي. جزاك الله خيرا والله. الماشي المسكين. لا أبد والله ما تقول. لا تحلف يا شيخ. الله يبارك فيك. الله يحفظك. أهلا ومرحبا. نعم لله. سلمك الله. استمتع الله دينك وما تقول. متى إن شاء الله نتوقع عودتكم؟ والله لابد ما نتأخر هناك نحو أسبوع، لأنه لي ابنتان هناك. إحداهما في مكة والأخرى في جدة. وبعدين نزولهم بعدين نعود إلى هنا إن شاء الله. إن شاء الله نلتقيكم. أنا ساكن هنا عندكم. ما شاء الله. ما عرفت عنه. عن طابق الجو هذا؟ لا والله في الطابق الخامس. قديش رقم 55. فلما بعد العشاء وجاني واحد من الإخوان فقال لي إن الشيخ موجود، فجئنا فقالوا لا إن الشيخ إنه الآن ذهب إلى ذهبت بعد العشاء إلى مكان ما. فقلنا إن شاء الله نلتقي بها. أهلا مرحبا. أنتم تجلسون عادة بعد العشاء؟ ولا تبكرون في النوم استيقاظ الفجر؟ أبكر أستغفر الله. طيب متى يحسن نراكم؟ الله يجزاكم خير. أنتم تأتون إن شاء الله بعد أسبوع. أي نعم إن شاء الله. إن شاء الله أجيكم. نزوركم على كل حال. الله يكرمكم. أهلا مرحبا. الله يبارك فيك. مالي من البيت إلى الحرم. بس ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. نعم العمل. الأخ صالح بشير. أخو الشيخ. أخو الشيخ. نعم الله. أي خدمة الشيخ سعد. ملكين له؟ إحنا مش أنا مع الشيخ. ما شاء الله. نعم يعني عندما نعوض نبي نراكم إن شاء الله. أهلا وسهلا. بإذن الله. شرفنا. الله يدينا. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه بعده. C'est un assaut d'enjeu. Je peux pas me rappeler et mettre sur le bord. Mais c'est là, c'est pour précisément. C'est là, c'est toujours ça. C'est là, il y a juste là, c'est présent. C'est là, pour nous, c'est tout. Mais c'est là, qui est un peu de temps. Alhamdulillah. Wa alaikum salam wa barakatuh. Tena tash atët po e nëjse për tash për në kapëzohë edhe për me vludin edhe për këtë rivas për tojde, po është edhe një punë të nasi për përdojnë në shumita tash petrive disa se për nuk e punojnë, po disa edhe për punojnë. Talkinin në shtake nije. A kam nije edhe a kam shkruve. A i tojnë në vëtë ju shafë. Dahkuna ma këmë sërshma. عم يشهدني انه في عندهم التلقين بعض الشبيبه الناشئه الان ما بيستعملوه، والبعض الاخر يمكن هذول الشيوخ كبار بيستعملوه بيدي. هو لعلك سمعت بهذا التلقين يعني؟ نعم. قلت له سمعت وكتبته. نعم. حكيني حبيبتي انا كم كتاب أهلني كتاب أحكام الجنائي وبدعوة. أحكام الجنائي وبدعوة. أستاذ خليل بالنسبة للمختصر يعني اللي يدور على هذا. نعم.